تبعث ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور تبعث كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاء فسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نكمل، ولازلنا مع شخصيتنا المتميزة من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، نعيشها مع آيات الإنفاق في سبيل الله من سورة البقرة. ومع الآية 267 يأتينا نداء الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ينبهنا الله تعالى في هذه الآية إلى أهمية التصدق من مال حلال، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب حلال ولا يقبل الله إلا الطيب. ينبه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقبل إلا الطيب الحلال، فإن الله يتقبل هذه التمرة بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهرة الحصان الصغير، حتى تكون مثل الجبل. تصوروا من كرم الله تعالى ومنه العظيم أنه حتى الصدقة القليلة التي تساوي تمرة إن كانت من مال حلال يتقبلها الله من المؤمن المتصدق ويكسرها له من حيث الأجر، حتى لكأنه تصدق بجبل. يقول يحيى بن معاذ: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة. وهذه أمنا عائشة رضوان الله عليها استشعرت هذا المعنى، فكانت تعطر الدرهم الذي تدفعه صدقة، ولما سئلت عن سر هذا قالت: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فأنا أحب أن أعطرها. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. طيب، من كان ماله حرام ماذا يفعل؟ قال بعض أهل العلم أنه لابد له من التوبة منه والإقلاع عن الذنب في الحال والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه، ثم بالتخلص من المال، وذلك يكون بصرفه في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها، وليس هذا من باب الصدقة التي يؤجر عليها الإنسان، وإنما هو من باب التطهر من الحرام، فيكون إنفاقه في تلك المصارف كفارة له بإذن الله. والتصدق يكون كما قال تعالى: أنفق من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، نداء من الله للإنفاق والتصدق من جميع أنواع المال، سواء ما رزقه المؤمن عن طريق التجارة أو غيرها من المهن أو الحرف، وما أخرجه الله لكم من ظاهر الأرض من زرع أو من باطنها من المعادن والبترول. ثم ينبهنا الحق تبارك وتعالى أن لا نتصدق من أسوأ ما عندنا، قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني إياكم أن تختاروا أسوأ ما عندكم فتتصدقوا به، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني هذا الخبيث الذي اخترتموه للتصدق به لو قدمه أحد إليكم لن تتمكنوا من أخذه إلا على مضض، إلى درجة أنكم ستغمضوا عيونكم انزعاجا منه. فهذا الرديء هل يصلح أن نقدمه تقربا لنيل مرضاته تعالى؟ واعلموا أن الله غني حميد. الله غني عن صدق بهذه البشاعة، لكنه حميد وسيحمد لكم عملكم ويجازيكم خير الجزاء لو أنفقتم من أفضل ما عندكم، فذلك من كمال شكر العبد ربه وصدق إيمانه. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه أرض بالمدينة، وكانت مستقبلة لمسجد، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي هذه الأرض، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه المساكين منهم. فهل نحن أمثالهم نتصدق من أحب ما هو إلى قلوبنا؟ أما من يقصد أن يتصدق من أسوأ ما عنده ولا يقوى على الإنفاق من أحسنه، أو لا يتصدق أصلا، فذلك بسبب الشيطان. وهنا يقول تعالى في الآية 268: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يحذرنا الله جل جلاله من الشيطان أنه يخوفنا من الفقر إذا تصدقنا، يوسوس لنا: لا تتصدق وإلا ستصبح فقيرا، ويأمركم بالفحشاء. طبعا الشيطان يأمر بالفحشاء والمعاصي والرذائل عموما، لكن في هذا المقام من أبشع الفحش الذي يأمر به الشيطان عدم التصدق. وإن لم يقدر عليك الشيطان بعدم التصدق، فيوسوس لك بالتصدق من أسوأ ما عندك، وذلك بسبب البخل والسح الذي يحركه في صدرك. فإن أنت تصدقت فقد غلبت الشيطان وانتصرت عليه. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحيي 70 شيطانا. تخيلوا 70 شيطان يعضون على ما نريد أن ننفق كي لا ننفقه، فكأننا لما نتصدق نفك حنكهم عن صدقتنا. فالشيطان عدونا، ولا يقبل لنا أن نحظى برضا الله والخير الذي نناله من الصدقات في الدنيا والآخرة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم على إنفاقكم غفرانا لذنوبكم ورزقا واسعا، والله واسع عليم، والله واسع الفضل، عليم بالأعمال والنوايا. إذن في الآية وعدان: واحد من الله ولله المثل الأعلى، فما أعظمه، رزق في الدنيا ومغفرة في الآخرة، والآخر من الشيطان فما أخسه، تخويف من الفقر والخسران المبين في الآخرة. وشتان بين الوعدين، فلماذا الخوف من الفقر؟ والله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وعلى هذا كان يقين الحبيب صلى الله عليه وسلم في إنفاقه. يروي أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين جبلين فأعطاه إياها، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، هذه واحدة منها. بعد كل هذه الوعود من الحق تبارك وتعالى ومن أصدق من الله وعدا ومن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فهل من الحكمة أن نخاف الفقر إذا تصدقنا؟ لذلك في الآية 269 يقول تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأصحاب العقول هم الذين يتصدقون كي لا يفوتهم شيء من الخير الذي وعدهم الله به، ومنه أملنا أن نكون في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله. وفي المقابل هذا يعني أن أولئك الذين اتبعوا الشيطان فبخلوا ولم يتصدقوا، لا عنهم حكمة ولا هم أصحاب عقول، وكيف لا، والبخل هو الهلاك بعينه. وقد قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالبخل هو الهلاك. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن كان حريصا أن يحبه الله فليتصدق. ويقول تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن وقع ضحية شح وبخل نفسه فأولئك هم الخاسرون، كما حصل مع أصحاب الجنة. كان أبوهم يؤدي حق الله في بستانه ويتصدق شكرا لله على ما وهبه، فلما مات كان من خبر أبنائه ما قص الله علينا في كتابه العزيز. يقول تعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فمن شدة بخلهم أقسم أولاد الرجل على أن يقطعوا ثمار بستانهم في الصباح الباكر كي لا يراهم أحد من المساكين ويضطروا أن يعطوه منها. نووا عدم التصدق كما كان يتصدق أبوهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فعاقبهم الله لشحهم بإحراقها ليلا قبل أن يصلوا إليها. فتنادوا مصبحين: أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. في الصباح الباكر نادى بعضهم على بعض: أن أسرعوا إن كنتم مصرين على ما عزمتم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وفي مسيرهم كانوا يتهامسون بضرورة الإسراع قبل أن يأتي أي مسكين إليهم. وغدوا على حرب قادرين، كانوا مصممين على ما نووا. فلما رأوها قالوا: إن لضالون. فلما رأوا حديقتهم محترقة لم يعرفوها وقالوا: ليست هي، لقد ضللنا الطريق، بل نحن محرومون. ثم انتبهوا: فهذه حديقتنا، ولكن الله عاقبنا لبخلنا. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ندموا على ما كان منهم من بخل واستغفروا ربهم وقالوا: عسى أن يعطينا ربنا أفضل من حديقتنا لتوبتنا واعترافنا بخطيئتنا. ثم يقول تعالى: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هكذا يكون عقاب من بخل بما آتاه الله من النعم، ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا. فلما البخل تقول: تصدقوا، أنفقوا من مال الله الذي آتاكم، يقول لك: أنا يا دوب مكفي نفسي. يروي أصبغ بن زيد أن أويس القرني كان إذا أنسى تصدق بنا في بيته من الفضل من الطعام والشراب، لا يبيت ليلة وعنده فضل طعام أو شراب. فأين منه بيوت كثيرين منا اليوم وقد اكتنزت بالأطعمة والأشربة مع بطر كثيرين على معيشتهم. المهم يقول أصبغ: وبعدما ينفق أويس هذا كان يسمعه يقول: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به. يبدو القصارى جهده ولا زال يشعر بالتقصير. فكم من الخلق يموتون جوعا وبردا، وبعض أغنياء الأمة منشغلين بالإنفاق إما على ملذاتهم أو على ما لا ينفع الأمة أو ربما يضرها، إلا ما رحم ربي. نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل، فاصل ونواصل بإذن الله مع سبعة يظلهم الله، فكونوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، البعض ينظرون إلى المال نظرة خاطئة باعتباره المقياس لكرامة الإنسان وإهانته، وهنا يوضح الحق تبارك وتعالى بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالواقع أن الفقر ليس دليل إهانة، كما أن الغنى ليس دليل كرامة. فالإنسان عندما يرزق رزقا كبيرا أو يرزق رزقا قليلا، في كلتا هاتين الحالتين إنما هو اختبار وامتحان، يرزقه الله ليرى شكره، ويقدر عليه الله رزقه ليرى صبره. ثم يقول تعالى: كلا كلا، ليس هذا هو المقياس الحقيقي للإكرام والإهانة، بل الإهانة الحقيقية هي عندما يبقى للإنسان ولا ينفق. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هؤلاء يقول عنهم تعالى أنهم من شدة حبهم للمال يبخلون على اليتيم وعلى المسكين ويقتتلون على الميراث، حتى أنهم قد يأكلوا حقوق الآخرين فيه. وبالمقابل هناك من يحبون المال لكنهم مع هذا ينفقونه في سبيل الله ويتصدقون، وهذا قمة البر. يثني عليهم تعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. تصدقوا بالمال مع شدة حبهم له ورغبتهم فيه، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وهذا داود الطائي مرت عليه مدة طويلة لم يأكل طبيخا، فسأله أهله: ما رأيت لو نطبخ لك دسما تأكله؟ فقال: وجدت. فطبخوا له الطعام وجاءوا به، وقبل أن يبدأ قال: ما فعل أيتام بني فلان؟ قالوا: على حالهم. فقال: إذا خذوا لهم هذا الطعام. فتعجب أهله: أنت لم تأكل طعاما منذ مدة طويلة. قال: خذوه إليهم، إن هذا الطعام إذا أكلوه هم صار إلى العرش يريد رضا الله، وإذا أكلته أنا صار إلى الحش إلى بيت الخلاء. وروي أن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ببردة منسوجة، قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها يا رسول الله. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، فخرج على الناس وكانت إزاره، فطلب أحد الناس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه إياها، فقال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها ثم سألته وأنت تعلم أنه لا يرد أحدا؟ فقال الرجل: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. فالحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع عن أحد أي شيء، حتى لو كان بأنس الحاجة إليه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أليس لنا أحبتي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ وقد حض عليه الصلاة والسلام كل مسلم على اتخاذ الصدقة مهما قلت حجابا بينه وبين النار، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أسأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. يقول عمر بن الخطاب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أصدق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر: فقلت: لا أصدقه إلى شيء أبدا. على الإنفاق في سبيل الله والتصدق كانوا يتنافسون رضي الله عنهم وأرضاهم، فمتى نكون أمثالهم؟ فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة قبل أن يأتي الموت. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي صدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، لا تؤجل حتى إذا بلغت الحلقوم وأنت تحتضر. قلت: لفلان كذا وكذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. وقال أبي المسعود رضي الله عنه: درهم ينفقه أحدكم في صحته وشحه أفضل من 100 يوصي بها عند الموت، فتصدق اليوم وأنت حي في الدنيا قبل أن يحول الموت أو حتى المرض بينك وبين ذلك، فإن الصدقة في حال الصحة أفضل من الصدقة في حال المرض. خواتي الحبيبات، إخواني الكرام، إن مالكم في الحقيقة ما قد عليه لأنفسكم ذخرا لكم عند ربكم، ليس مالكم ما جمعتموه فاقتسمه الورث بعدكم، فإنكم سوف تخلفونه وتدعوه، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فاعلموا بأن المال زائل والعمل باق، إذ لم يخلد أحد مع ماله، ولم يدخل مال القبر مع صاحبه، بل هو وديعة لديك ولا بد من أخذها منك، فما بالك تغفل عن ذلك. وقد قيل: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناسيها. في حياتك تصدق وأنفق في سبيل الله في وجوه الخير، فلماذا تشغل نفسك أريد أن أترك تركة كبيرة للورثة؟ نعم، الأصل أن لا تتركهم محتاجين، لكن ما عند الله أضمن للورثة مما عندك. فقد ذكر مالك بن أنس أنه لما حضرت المنية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حصروا تركته، فوجدوها، كان خليفة، فوجدوها 17 درهما، فقالوا: ماذا أبقيت لأبنائك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أبنائي أحد اثنين، إما صالحون فالله يتولى الصالحين، وإما عصاة فلا أعطي مال الله لعاص فيستعين به على معصية الله. وهذا أبو حازم رحمه الله لما حضرته المنية قال له أصحابه: ماذا أبقيت لأبنائك وقد أنفق ماله لله؟ قال: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأبنائي. فلا تقلقوا، لم يضيع شيء عند الله. أليس يقول تعالى: فمن يعمل كمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ فالله تعالى يطمئننا في الآية 270: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن الله يعلم بنية العبد إذا تصدق أو نذر، لذلك فلنحذر من الرياء في الصدقة، وليحذر البعض من أن ينذروا لغير الله، فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك، كالذبائح التي كان يقدمها المشركون لآلهتهم وأوثانهم في شتى عصور الجاهلية. ومن ظلم نفسه بشيء من الرياء والشرك فلن ينصره أحد يوم القيامة. حبت في الله، الصدقة والنذر يتقبلهما الله إن كانا خالصين له سبحانه، لكن المؤمن المحب يتعلم من الله. الله أعطانا الكثير بدون مقابل. لذلك فلنقدم لوجه الله بدون اشتراط الحصول على المقابل. فالصدقة المقدمة أولى من الصدقة المعلقة بشرط النذر: يا رب إن حصل كذا فسأنفق كيت وكيت. وكن على يقين أن لو كان في هذا الأمر الذي ترجوه خيرا فيعطيك إياه الله، وإن لم يفعل سبحانه فلخير. أليس يقول تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ وعلى كل الأحوال صدقتك التي قدمتها على نية تيسير الأمر الذي تريد، إن كانت خالصة لله فقد تقبلها الله منك وحصلت خيرا عظيما، لعله حتى أكثر من الخير الذي كنت ترجوه من طلبك وأمنيتك. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، الحق تبارك وتعالى يذكر الإنسان قبل فوات الأوان، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. البيع والكسب الذي تعلقت به في الدنيا وبعوائده عليك قد ولى، ولا بيع اليوم تحصن منه مالا لتتصدق، وكل شيء انتهى. حتى خلك أقرب الناس إليك الذي كان يعينك ويشجعك على البخل في الدنيا لن ينفعك اليوم. أعمالك الصالحة وصدقاتك الخالصة لله وحدها التي تنفعك، فيكرمك سبحانه بظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور. في بلاد الله ما ذاقوا الحرور، ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه، إنه رب كريم في عطاء. فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهدي من دعاه.